الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله رسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلى بهداه وعامل بسنة اليوم به. هذه قراءة من سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، قال: فصل في معجزاته صلى الله عليه وسلم. قال: وقال الأعمش وغيره عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ حضرت الصلاة وليس معنا ماء إلا يسير، فدعا بماء فصبه في صحفة ووضع كفه فيه فجعل الماء يتفجر بين أصابعه، فأقبل الناس فتوضأوا وشربوا. قال الأعمش: فحدثت به سالم بن أبي الجعد فقال: حدثنيه جابر، فقلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: 15 1500. وأخرجه الإمام البخاري. وقال عمرو بن مرة وحسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصابنا عطش، فجهشنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده في ثور من ماء فجعل الماء ينبع بين أصابعه كأنه العيون، فقال: خذوا بسم الله، فشربنا فوسعنا وكفانا، ولو كنا 100,000 لكفانا. قلت: كم كنتم؟ قال: 1500. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الحجون لما أذاه المشركون فقال: اللهم أرني اليوم آية لا أبالي من كذبني بعدها. قال: فأمر فنادى شجرة فأقبلت تخد الأرض حتى انتهت إليه ثم أمرها فرجع. هذا حديث إسناده ضعيف. وروى الأعمش نحوه عن أبي سفيان عن أنس، وروى المبارك بن الفضالة نحوه منه عن الحسن مرسلا. وقال عبد الله بن عمر بن عبار: حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان عن عطاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأقبل أعرابي فلما دنا منه قال: أين تريد؟ قال الأعرابي: إلى أهلي. قال: هل لك إلى خير؟ قال: ما هو؟ قال: تسلم. قال: هل من شاهد؟ قال: هذه الشجرة. فدعاها فأقبلت تخد الأرض خدا فقامت بين يديه فاستشهدها 3 فشهدت له كما قال، ثم رجعت إلى منبتها. ورجع الأعرابي إلى قومه فقال: إن يتبعوني آتك بهم وإلا رجعت إليك فكنت معك. حديث غريب جدا وإسناده جيد، أخرجه الدارمي في مسنده عن محمد بن طريف عن ابن فضيل. وقال شريك عن سماك عن أبي ظبيان عن ابن عباس: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بما أعرف أنك رسول الله؟ قال: أرأيت لو دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. فدعاه فجعل ينزل من النخلة حتى سقط في الأرض، فجعل ينقذ حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: ارجع. فرجع حتى عاد إلى مكانه فقال: أشهد أنك رسول الله، وآمن. والحديث رواه الإمام البخاري في تاريخه عن محمد بن سعيد الأصبهاني عنه، وهو حديث صحيح أخرجه الترمذي برقم 48,603 في كتاب المناقب، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. وقال يونس بن بكير عن إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته وتبعته للإداوة فإذا شجرتان بينهما أذرع، فقال: انطلق فقل لهذه الشجرة: الحقي بصاحبتك حتى أجلس خلفها. ففعلت فرجعت حتى لحقت بصاحبتها فجلس خلفها حتى قضى حاجته ثم رجعتها. هذا الحديث جاء برواية صحيحة لكن هذا الإسناد هنا إسناده ضعيف. وقال أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني عامر فقال: إني أطب الناس، فإن كان بك جنون داويته. فقال: تحب أن أريك آية؟ قال: نعم. قال: فادع ذلك العذق. فدعاه فجاء ينخز على ذنبه حتى قام بين يديه، ثم قال: ارجع. فرجع فقال: يا لعامر، ما رأيت رجلا أسحر منها. أخبرنا عمر بن محمد وغيره قالوا: أنبأنا عبد الله بن عمر، أنبأنا عبد الأول بن عيسى، أنبأنا عبد الرحمن بن محمد الدوادي أو الداودي، أنبأنا عبد الله بن حموي، أنبأنا عيسى بن عمر، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بسمرقند أنبأنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى، فنزلنا بثلاث من الأرض ليس فيها شجر ولا علم، فقال يا جابر اجعل في إلاوتك ماء ثم انطلق بنا. قال فانطلقنا حتى لا نرى، فإذا هو بشجرتين بينهما أربعة أذرع، فقال انطلق إلى هذه الشجرة فقل يقول لك الحقي صاحبته حتى أجلس خلفكما، فرجعت إليها فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفها ثم رجعت إلى مكانهما، فركبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيننا كأنما علينا الطير تظلنا، فعرضت له امرأة معها صبي فقالت يا رسول الله إن ابني هذا يأخذه الشيطان كل يوم ثلاث مرات، فتناوله النبي فجعله بينه وبين مقدم الرحل، ثم قال اخف عدو الله أنا رسول الله، اخف عدو الله أنا رسول الله ثلاثة، ثم دفع إليها، فلما قضينا سفرنا مررنا بذلك المكان فعرضت لنا المرأة ومعها صبيها ومعها كبشان تسوقهما، فقالت يا رسول الله اقبل مني هديتي، فوالذي بعثك بالحق ما عاد إليه بعده، فقال خذوا منها واحدا وردوا عليها الآن. رحل صحيح ابنها كان يضرب الشيطان ثلاث ميادي. قال ثم سرنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا كأنما على رؤوسنا الطير تظلنا، فإذا جمل ناد حتى إذا كان بين السماطين خر ساجدا، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال على الناس من صاحب الجمل، فإذا فتية من الأنصار قال هو لنا يا رسول الله، قال فما شأنه، قال استنينا عليه منذ 20 سنة، وما نستنين عليه يعني بالثانية، كان يشتغل في الثانية اللي هي يعني إخراج الماء من البئر عن طريق بكرة يسحبها للساقي يعني، وكانت له شحيمة فأردنا أن ننحره فنقسمه بين غلماننا فانفلت منه، يعني يذبحوه بعد شيء انتهى شغل خدمة في شحمان. قال بيعني، قال ولك يا رسول الله، قال أما لي فأحسن إليه حتى يأتيه أجله، يعني قال له محسن له طيب موت هذا خاف من الذبح، فقال المسلمون عند ذلك يا رسول الله نحن أحق بالسبيل لك من البهائم، قال لم بغي لي شيء أسبل لشيء ولو كان ذلك كان النساء لأزواجهم، وفي الحديث لا ينبغي لبشر أن يسجد لبشر. وقد رواه معناه يونس بن بكير وفيه عن الأعمش عن المنهار بن عمر عن يعلى بن مرة عن أبيه قال سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت 6 أشياء، نزلنا منزلا فقال انطلق إلى هاتين الإشاءتين، فقلت إن رسول الله يقول لكم أن تجتمع، وذكر الحديث. مرة هو ابن أبي مرة، وقد رواه وفيه مرة فقال فيه عن يعلى بن مرة قال رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم عجبا الحديث، قال البخاري إنما هو عن يعلى نفسه. قلت رواه البيهقي من وجهين، من حديث عطاء بن السائب عن عبد الله بن حفص ومن حديث عمر بن عبد الله بن يعلى عن أبيه كلاهما عن يعلى نفسه. وقال مهدي بن ميمون أنبأنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا، وكان أحب ما استتر به لحاجته هدف أو حائش نخل، فدخل حائط الرجل من أنصار فإذا فيه جبل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن إليه وذرفت عيناه اللي هو الجبل، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفريه فسكن، فقال من رب هذا الجمل، فجاء فتى من الأنصار فقال هو لي، فقال ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، فإنه شكى لي أنك تجيعه وتدئبه، تدئبه يعني اشتغل طنار يعني. والحديث أخرجه الإمام مسلم منه إلى قوله حائط نخل وباقيه على شرط مسلم. وقال إسماعيل بن جعفر حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن رجل من بني سلمة ثقة عن جابر بن عبد الله أن ناضحا لبعض بني سلمة اغتلم، معروف الاغتلام، الاغتلام اللي هو الشبخ الى الـ لا لا الى الـ الى الـ يعني الى السفاح يريد الناقه يعني، فصال عليهم وامتلى حتى عطشت نخله، فانطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى ذلك اليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم معه. فلما بلغ باب النخل قال يا رسول الله لا تدخل، قال ادخلوا لا بأس عليكم. فلما رأه الجمل أقبل يمشي وضع عن رأسه حتى قام بين يديه بين النبي فسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوا جملكم فاختموه وارتحلوا. ففعلوا وقالوا سجد لك يا رسول الله حين رأك، قال لا تقولوا ذلك لي، لا تقولوا ما لم أبلغ، فلعمري ما سجد لي ولكن سخره الله تبارك وتعالى لي. هذا حديث الإسناد ضعيف في جهله. وقال عفان أنبأنا حماد بن سلمة سمعت شيخا من قيس يحدث عن أبيه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا بكرة صعبة لا نقدر عليها، فدرى منها النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذرعها فحفل فاحتلب شيبا صلى الله عليه وسلم. وفي الباب حديث عبد الله بن أبي أوفى تفرد به سائل أبو الورقاء وهو ضعيف، وحديث لجابر آخر تفرد به الأجلح عن الزيال بن حرمة عنه أخرجه الدارمي وغيره. وقال يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن عائشة قالت كان لأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحش، فإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لعب وذهب وجاء، فإذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ربض فلم يترمرم ما دام رسول الله في البيت. هذا حديث قال صحيح. وقال أبو داود الطيالسي الوحش اللي هو يعني مثل يعني البعير اللي ما هو ذلول وإنما يعني في الأواضع. وقال يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن عائشة قالت كان لأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحش، فإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لعب وذهب وجاء، فإذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترمرم ما دام رسول الله في البيت. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا المسعود عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال كنا قال كنا مع رسول الله في سفر فدخل رجل غيظة فأخرج بيضة حمرة، فجاءت الحمرة ترفرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال أيكم فجع هذه؟ فقال رجل أنا أخذت بيضها، فقال رده رحمة الله. في اليوم هذا صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد.